نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة مع بعضنا نكمل الوقفات مع جزء عامة، وإحنا كنا وصلنا إلى سورة الفجر وبدأنا الحديث في سورة الفجر. النهاردة نتابع إن شاء الله. يقول الله عز وجل في سورة الفجر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلنا في المرات الماضية تكلمنا عن بداية الصورة، وانت بتقرأ الصورة تلاقي الصورة مقاطع كده، المقطع الأولاني في الأقسام والكلام على قضية الأمور المهمة اللي ربنا أقسم بيها علشان يحصل جذب للانتباه وتأكيد لخطورة المقسم عليه من أمر القيامة ومن أمر البعث والسؤال والحساب. وبعدين ذكر نماذج على أن الله عز وجل لا يدع الأمور مهملة أو لا يتركها بدون مؤاخذة ومتابعة ومجازاة، فهو بالمرصاد سبحانه وتعالى. فذكر لنا مجموعة من النماذج على حال السابقين وكيف كانوا وكيف أخذوا وكيف عقبوا، وأن الله عز وجل قد يمهل لكنه أبدا لا يهمل سبحانه وتعالى، فيملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وذكر لنا نماذج من الحضارات الإنسانية السابقة بلغة العصر، التاريخ الإنساني السابق لم يمنعهم التقدم التكنولوجي أو في زمانهم المعماري أو البنائي أو التشييد، يعني كل أنواع، ولا حتى البنية الجسدية والقوة اللي وصلوا ليها، كل هذه الأنواع من المميزات بين قوسين إنجاز لنا أن نسميها العطاءات اللي ممكن تبقى دنيوية لم تنفعهم لأنهم لم ينفقوها في الوجه المراد منها وهو الانشغال بعبادة الله عز وجل. وذكرنا نماذج المرة اللي فاتت، قلنا كانت حصة تاريخ، يعني إنجاز لنا أن نقول بس تاريخ حقيقي معتمد بالقرآن المنزل من عند الخالق سبحانه وتعالى، فهو اللي أخبرنا بوجود قوم قبيلة عاد وثمود والفراعنة وكيف كان حالهم ويعني التمكن اللي كانوا فيه والحضارات اللي كانوا فيها. وفي مواطن أخرى احنا حاولنا نجمعها في المرة الماضية ذكر لنا كيف أهلكوا وكيف أخذوا وكيف أبيدوا بسبب عدم طاعتهم لله عز وجل، على الرغم من كل المميزات اللي كانت عندهم، اللي جابوا الصخر بالواد، واللي كانوا إرم ذات العماد، وفرعون ذي الأوتاد، وفي الآخر كلهم حصل لهم العقوبة، وتبقى القاعدة إن ربك لبالمرصاد. فالله عز وجل بالمرصاد يترصد لعباده المجازاة على أفعالهم. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فكل إنسان يجازى بما قدم، من قدم إحسانا قوبل بالإحسان، ومن قدم إساءة عوقب على إساءته. النهاردة ربنا الآيات اللي معانا النهاردة آيات بصراحة من أكتر الآيات اللي الإنسان بيستشهد بيها في حياته يعني، وفي الدروس وفي المحاضرات، اللي هي من أول قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. بعد ما ربنا ذكر هذه النماذج بتاعة البشر اللي يعني كان عندهم حضارة وقوة بدنية ومدن وأهرامات، ويعني اللي جابوا الصخرة في الواد، حفروا البيوت الصخرية في قلب الجبال، كل ده كان عندهم ظاهر حضاري، ظاهر إغنائي. فدايما الإنسان بيحسبها كده، أنه لما يبقى عندي فيلا وعربية وصحتي حلوة وعيالي كويسين وكل حاجة عندي كويسة يبقى أنا كويس. فربنا بينقل لنا هذا التصور الموجود في عقلية الإنسان، وهذا التصور مش حكر علينا، لا، ده من السابقين واللاحقين. ولذلك بعد ما ذكر التاريخ ذكر التقعيد، والتقعيد هنا عبارة عن تقعيد يشمل السابقين، يشملنا، يشمل اللاحقين، وهي قضية إنسان الجنس بحاله، جنس البشر ده كله متصور هذه القضية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانا أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. لو جينا نبص الآيتين دول عبارة عن الكلام عن جنس الإنسان، هذا النوع من الإنسان وهذا النوع الآخر من الإنسان. الآية الأولانية غير الآية الثانية، العكس تماما. الآية الأولانية أكرمه ونعمه ويقول ربي أكرم، الثانية قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فده حاجة وده حاجة، ده نموذج وده نموذج، لكن الحاجة المشتركة بين الاثنين اللي هي مراد الله عز وجل عشان يبينها لنا، إن الاثنين مذكور فيهم إذا ما ابتلاه ربه، وتحت إذا ما ابتلاه، اللي هي قضية الابتلاء. وهي دي اللافتة المهمة اللي نلتفت إليها في الصورتين، الصورة الأولانية والصورة الثانية، لأنه كل آية بتحكي عن صورة لنموذج إنساني. الاثنين الحقيقة مشتركين في هذا التقعيد، وهو أنه هذا النموذج الإنساني ليس إلا صورة من صور الابتلاء. هذا الإنسان اللي موجود في الصورة الأولانية الذي ابتلاه ربه، بس نوع معين من الابتلاء، أكرمه نعامه. يبقى في عندي نوع من الابتلاء اسمه ابتلاء النعماء، ابتلاء الإكرام. والنوع الثاني اللي وإذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، ما فيش ربه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. والعلماء قالوا إنه دايما اللي ظاهره فيه ابتلاء وشدة وقسوة لا يذكر معه اسم الرب سبحانه وتعالى، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، لأن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل. لأنه للأمانة على اللقطة الأولى وانت بتبص تشوف قدر عليه رزقه، حس كده ان انت تعبان يعني. لكن الحقيقة لما تتأملها في إطار عطاء الربوبية، في إطار اختيار الله عز وجل، هتلاقي صورة مغيرة من الابتلاء، اللي لو الإنسان تعامل معها على مقتضى انه عبد لله عز وجل، عبد يعني يسمع ويطيع لله عز وجل، هيطلع كسبان برضه. بس علشان المعنى ده محتاج أكثر تأملية أضمرة يعني الذي أراد الابتلاء. الله عز وجل لم يذكر، وهذه السنة المضطردة في نسب الخير إلى الله عز وجل، والشر الذي يقدره الله عز وجل لا ننسبه إلى الله عز وجل. بس مش معناها أن ربنا هو اللي مش كاتبه، مش معناها أن ربنا مش كاتبه، لا، ربنا كاتبه. لكن الحقيقة إذا ما خورنا، ودي اللي احنا بنشرحها في العقيدة، اللي هو القدر اللي هو بين قوسين فيه شر نسبي، إذا ما خورنا بأصل التقدير لا يوجد فيه شر، بل هو يعني نسبي، إنما في الإجمال الشر ليس إلى الله عز وجل. فكم من بلاء في نسبته، في شيء من النسبة أو النسبية من الشر، لكن إذا ما قورنت ببقية العطايا أو بالحكمة من هذا البلاء أو المنفعة المترتبة على هذا البلاء تطلع خير برضه، لكن الإنسان لم يكن ينتبه. عشان كده أضمر لفظ الرب في المثال الثاني. طيب نشوف المثالين كده، الإنسان الأولاني والإنسان الثاني. فأما الإنسان، وطبعا قضية الإنسان دي لازم تلفت نظرنا إلى أنه المخاطب به مش المؤمن، مش الصالح، مش التقي، لا، ده الجنس كله. يعني المؤمن داخل، والكافر داخل، والفاسق داخل، والصالح داخل، والطالح داخل، والست داخل، والراجل داخل، كل جنس الإنسان يمكن أن يحدث له مثل هذا الابتلاء إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه. هذه القضية في الابتلاء قضية عامة، سنة مضطردة، سنة وجودية أوجدها الله عز وجل في البشر، إنه هذا هو المراد بالخلق البشر. إحنا ما خلقنا إلا للاختبار بالعباد، نختبر كيف نعبد الله عز وجل، والاختبار ده استوجب إن إحنا مش زي بعضنا. ففي إنسان بيختبر في تنوعية في الاختبارات، يعني الامتحان مش نسخة كل البشر بيخشوا نفس اللجنة، لا أبدا. في إنسان بيمتحن بالصحة، في إنسان بيمتحن بالمرض، في إنسان بيمتحن بالغنى، في إنسان بيمتحن. القضية بس إنك تنتبه إنك منتش قاعد مبرطع، أنت قاعد في اللجنة، أنت قاعد بتمتحن، يعني أنت جاي الدنيا تختبر، مش جاي عشان تتسلى أو تلعب يعني، لا، جاي تختبر. ولذلك يستطيع الإنسان أن يحول كل لحظة من لحظات حياته في الدنيا إلى اختبار ينجح فيه لو انتبه لهذه القضية واحتسب بقى وبدأ يعيش الدنيا بقانون المتعبد الممتحن. أنا بممتحن وبالتالي بحاول أتعبد في كل لقطة من لقطات حياتي. النموذج الأولاني نموذج كل الناس هتستحسنه وتبص عليه تقول لك الله، وهو الذي اختبر اختبار على مزاج فأكرمه ونعمه. أكرمه يعني جاد عليه وزاد، علشان كده احنا أكرمه من الإكرام ونعمه من الإنعام، يبقى جاد عليه وزاد. يعني الإنسان اللي قاعد في شقة أوضتين وصالة الحمد لله مستورة، لكن اللي قاعد في عمارة أربعة أدوار لا، ده بقى ربنا كرمه وموسع عليه. الواحد اللي عنده مثلا عربية 128 أي مستورة الحمد لله، حمارتك العرجة مش عارفة ولا حصان أبوك العمدة يعني بتاعتك وستراك وخلاص. لكن اللي عنده مرسيدس لا، ده كده بقى ربنا أكرمه قوي قوي من واسع يعني. يبقى إذن في قضية الإكرام معناها زيادة عطاء، يعني مش بس اداله الكفاية، لا، أكرمه دي يعني زاده في العطاء إلى درجة الكرم والجود الإلهي. ربنا أعطاه ووسع عليه، زي ما احنا بنقولها بالعامية كده، ربنا يوسع عليه يعني إيه؟ يزيدك في العطاء. أكرمه مش بس المال، لا، ده هو أكرمه ونعمه، يعني أكرمه زاده في العطاء ونعمه زاده في النعم. يبقى من كل صنوف النعم ممكن يكون عنده، ممكن يكون عنده المال الوفير، البيت الواسع، المركب المريح، الولد الطائع، الزوج المعين، الصحة الجميلة والمعافاة في البدن، العقل، الذكاء، الإرادة، كل الأنواع النعم التي يشتهيها الإنسان. للأمانة على رأسها زي ما هيجي في الآيات بعد كده لما هنيجي نقول وتأكلون التراث وتحبون المال، هتجد أن على رأس النعم التي يشتهيها الإنسان في العادة المال، دايما الإنسان بيحب المال، وخصوصا في فترة شبابه، في ذروة شبابه بيبقى مش عايز إلا فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس. عارفين الرجل اللي واقف في الكعبة يقول فلوس فلوس فلوس فلوس، هو كده فلوس فلوس فلوس فلوس. اسألي أي عيل مثلا عنده 20 سنة ولا 25 سنة ولا 19 سنة، نفسك في فلوس فلوس فلوس فلوس. يا جماعة ما في حاجة تانية، لا، فلوس فلوس فلوس وإحنا نشتري حاجة تانية، بيبقى العقلية كده. فأول حاجة تطرأ على الذهن قضية الإكثار من المال ومما يملكه الإنسان ومما يسعد الإنسان بتملكه. لكن مش معنى ذلك إن بقية النعم مش موجودة، لا، ده هي مش هتبقى إنعام ولا إكرام إلا لما تبقى قسط وافر من النعمة. وإزيك زي ما قلت لحضرتك، المركب الحسن، البيت الحسن، الولد الحسن، المنظر الحسن، الصحة الحسنة، والمال الحسن، كله موجود. يبقى هنا صورة من صور العطاء الإلهي الواسع. ولذلك جت إيه فأكرمه أكرمه. ولما أقول أكرمه لك أن تتخيلي بقى مستوى الإكرام بناء على المكرم. يعني أنا لو رحت لحد وقال لي تعالي بس أنا ده أنا هكرمك، هكرمك ده يعني يعني هيديني إيه من جهده من قدراته، يعني اللي قدراته 10,000 جنيه ويقول لك هكرمك هيديك العشر مثلا، ده لو هو كريم قوي يعني، ويقعد بقى هو على الحديده زي ما بيقولوا. لكن لما يبقى عنده 10 مليون حتى لو اداكي 5 مليون، حتى لو هو شديد الكرم برضه لسه معاه 5 مليون، لو اداكي ال 10 مليون وافترضنا انه يقعد على الحديد، اكرامه مختلف. يعني كلما زاد الغنى زادت القدره على الاكرام، صح ولا ايه؟ يعني الانسان البسيط بيكرم من جوده، وهذا لا يضير، يعني لا يعيب الانسان انه لينفق ذو سعه من سعته، كل واحد بينفق مما يستطيع، لكن يبقى انه اذا اكرم لا يستطيع ان يزيد على سعته في الاكرام، هيجيب منين يعني؟ فبينفق من جهده. فان كان ممتلئا، ان كان ثريا، ان كان من اصحاب، يبقى العطاء فلم يبقى العطاء كبير وواسع، فكيف بانسان يكرمه رب العالمين، يعني الذي يملك السماوات والارضين وما فيهم كل شيء، يعني كل الخلائق ملك لله عز وجل، كل الأكوان ملك لله عز وجل، ملك الملوك سبحانه وتعالى، فكيف سيكون الإكرام؟ لا يعني عن هذا نتسل، يعني أنت تسمعي مثلا عن ناس عندهم قصور القصر مش عارفة 400 غرفة نوم، ليه؟ يعني أنا حتى ما بقرأ مثلا طب هم هيناموا ويناموا الجيران والبلد كلها تنام معاهم في القصر، ليه يعملوا مش عارفة 100 غرفة نوم و100 غرفة مش عارفة إيه، والقصر كام مئات الغرف و أهو يعني معاهم، طب بيفرح بقى باللي معاه. فالإكرام والعطاء هنا إحنا بنتكلم على نوعية من الإكرام اللي هي فوق مستوى إدراكنا إحنا بقى، يعني احنا معظمنا ادراكه ايه، يعني مثلا تبصي على قصر كده، على فيلا، على حاجه، على، انما هنا من لحد اعلى اعلى اعلى حد مكرم من اهل الدنيا داخل في دي، هنقول بقى بيل جيتس وإيلون ماسك ومش عارف، ونقعد نعد بقى كل اللي على قلبهم اموال وعقارات وفلل وصحه وكلها اكرام وانعامات من الله عز وجل، تحصل المفاجأة إنه الإنسان يحس إنه هو له حاجة بقى، فيقول ربي أكرمن، يحس إن كده إيه انتفاخة كده، يحس بحالة من الإيفوريا، يعني الشعور بالذات كده، يحس إن هو متضخم حوالين نفسه. ودي إشكالية كتير من اللي ربنا بيبتليه بالنعماء، بيحصل له حاجة من حالة من تضخم الذات، يتصور إن هو أعطي لذاته، يعني أنا عشان أنا، فعشان كده ربنا إداني عشان أنا اصل انت ما تعرفيش، اصل انا حلوه وطيبه واميره وسكر، فعشان كده ربنا اداني، فبيحصل نوع من انواع الاعجاب بالنفس، الكبر، ودي بتبقى اكبر اشكاليه بيعانيها الانسان المنعم عليه، ولذلك تجدي اكبر اشكاليه يحتاج الانسان المنعم عليه ازاي يتواضع، بينما المبتلى بضد النعماء بالتقدير هيبقى ازاي يصبر، انما ده ازاي يتواضع، ازاي يشكر، ازاي يرى نفسه في موطن المنه من الله، وليس بل اوتيته على علم عندي، اصلا انا اللي شاطر وانا اللي ذكي وانا اللي نمبر 1 وانا اللي جدع وانا اللي كذا، لا بتبقى اشكاليه ان هو بيتضخم، بيقول ربي اكرمن اكرمن، انا مخصوص، انا حاجه كده رائعه، حصل له تضخم في ذاته ورؤيه لنفسه اكبر من حجمها. أعانوا على كده إن هو عمال ينتقل من نعمة لنعمة، وعمال ينتقل من عطاء لعطاء، والفلوس كل ما يخبط إيده يطلع فلوس. واحد يعني سمعت عن واحد كان بيرش الدولارات على الكلاب باين، ولا مش عارفة عليه، مش عارفة الحاجات قوي يعني، بس الفكرة إنه بيلعب بالفلوس فعلا، بيلعب بالفلوس فعلا، وبعدين في الآخر يقولك ما ربنا بيحبني، يعني كمان يعني هو أنت مفترض كده ان هو القانون كده، لما وسع في الفلوس ووسع في الصحه ووسع في العربيات ووسع في الاولاد وفي بقى بيحبك، يعني هو تصور كده. النوع الثاني، الجنب الثاني من الصوره، احنا بس بناكد على هذا انه انه انه النوعين دول او الصورتين دول عباره عن صوره انسانيه، يعني مش بس هتلاقيها في مجتمع الكفار، لا، وفي مجتمع المسلمين، وفي مجتمع الصالحين، ومجتمع الطالحين، ومجتمع المشايخ، ومجتمع الرقاصين كله كل نوعيات البشر هتلاقي فيها الاثنين الصورتين دول موجودين. في واحد يعطى نعم نعم نعم نعم، وفي واحد قدر عليه رزق. قدر عليه رزقه يعني التقدير، يعني التضييق، يعني حاجة تضيقة. قدر عليه رزقه يعني إيه؟ مضيقة عليه، فرزقه قليل شوية في الفلوس، يعني على القد ويمكن ما بتقضيش أصلا. صحة يعني النهاردة سليم 5 6 أيام بعد منها عيان. الأولاد يخلف ويعي ويموتوا ما فيش، قاعد بالإيجار وكل شوية يطردوه من الحتة اللي هو فيها وينتقل من حتة لحتة، ولا عارف يأكل ولا عارف يشرب ولا عارف يلبس. عارفة أشبه ما يكون باللي بنشوفهم في المخيمات كده، بتشوفي في المخيمات نماذج حقيقي قلبك يتوجع. يعني تجدي مثلا إنسان في مخيم، أنا شفت واحد كان في برامج إخبارية جايبين واحد في مخيم، الزوجة توفيت وتركت له أكتر من عيل، وهو في لغم بترت ساقاه الاثنين وقاعد في خيمة، يعني لا في مال ولا في صحة، والمعين مات والأطفال صغيرين، ويضطر يحاول أنه يتكسب أي حاجة وهو قاعد في محله. فبتشوفي نموذج تحس أنه ياه ده في حاجة صعبة قوي، ده في ناس عالضيق خالص جدا فعلا. يعني قدر عليهم رزقهم، ضيق عليهم في الرزق، الرزق قليل جدا. فهو لما يشوف كده يقول يحصل له اهتزازة، يقول هو ربنا بيكرهني، هو ربنا بيغضني، هو ربنا بيهني، هو أنا ليه كل الناس عندها صحة وأنا ما عنديش؟ ليه كل الناس عندها عيال وأنا ما عنديش؟ ليه كل الناس بتلعب بالفلوس لعب؟ بيلعبوا بالفلوس لعب. واحد ممكن يروح يشتري له جزمة ب5000 جنيه وشنطة ب10000 جنيه، وأنت ال10000 جنيه دول يعيشوك شهرين، تعيش بيهم شهرين، آكل شارب مكفي نفسك بقوتك الحلال اللي هو بيشتربهم. في ناس بتخش مطعم تاكل عشوة، تدفع في العشوة 10000 20000 جنيه. والله ما باظ. في ناس ممكن تعمل النفر احيانا بيسمع اسعار بيتخض شوي في فستان فرح، بس ممكن فستان فرح يوصل 250000. ليه يعني فستان ما شاء الله ما لبسناه، هي قصه يعني. فسبحان ربي العظيم، يعني موجود في ناس موسع عليها جدا، وفي ناس مقتر عليها جدا جدا جدا لدرجة انه يحصل له هذه التصور. زي ما الغني بيحصل له حالة من الإيفوريا كده، ويحصل له حالة من العجب بالذات، ويحس انه هو يعني لا ده باين ربنا بيحبني، اصل مدام بيرزقني تاني وكل ما الفلوس تخلص يجيب لي تاني يبقى بيحبني. التاني ممكن الفقير ممكن يحس بلحظة اهتزازة، هو أنا ربنا بيبغضني؟ هو أنا عملت ذنب؟ هو أنا ربنا بينتقم مني؟ هو أنا بتلطش معايا ليه كده؟ وكل ما حاول أفتحها تقفل في وشي، يعني أنا مش بتقفل بس ده بترزع في وشي. طب فيحصل مثل هذه الاهتزازة، يحصل مثل هذه يعني عارفة الترتيبات التي تؤدي اللي هي المدخلات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة. هو عمل إدخالات إنه الفلوس والإكرام علامة، فعملت له شيء من العجب ورؤية الذات. عمل إدخال إنه أنا محروم وأنا مطرود وأنا ما حلتيش لكون وحش، عملت له شيء من الإحساس بالانتقاص والدنية والإحساس بالمهانة والإحساس بالذل والتصاغر. النموذجين دول موجودين في كل حتة زي ما قلت لحضرتك، يعني لا يوجد بلد، مجتمع، أهل حرفة، أهل صنعة إلا فيهم هذه النوعيات، النوعين دول. يعني في القرى هتلاقي في ناس في القرى أغنية قوي، في ناس على قد حالها قوي. في المدن في ناس أغنية قوي، في ناس على قد حالها. في مثلا في المدرسين في ناس أغنية قوي قوي، في ناس على قد حالها خالص. في التجار في تاجر كبير جدا جدا وهيبرات ومولات وفوق بعضه، وفي واحد فتح كشك مش لاقي بضاعة يحطها في الكشك. يعني فموجود ده وموجود ده، في شتى صنوف المجتمع الإنساني كله. الكفار في أغنياء قوي قوي وفي فقراء جدا مشردين في الشوارع. أنا شفت صور للمشردين في نيويورك، حاجة تقولي إيه ده، الله أكبر، زي ما يكون في عزبة الصفيح اللي في مصر، حاجة بشعة جدا يعني. برضو في المسلمين في أثرياء جدا جدا مش عارفين يودوا الفلوس فين، يعني يعني يجيب حمام ويطيره زي ما بيقول. وفي فقراء جدا بسطاء جدا يعني بالكاد يكفون عوزهم ده إن استطاعوا من يعني كفايتهم. ده موجود وده موجود، النموذجين بتوع هذا الطرح الإنساني موجودين على جميع الأصعدة. فيبقى اللقطتين اللي موجودين في الآيتين اللي ورا بعض بيحكوا النوعين الأساسيين من الجنس البشري، يا نوع مبتلى بالنعمة يا نوع مبتلى بالضراء. وفي الآيتين ربنا ذكر الابتلاء علشان الإنسان وهو بيقرأ الآية يبقى عارف إنه هو مش منعم زي ما هو بيتصور، هو جوه الصورة شايف نفسه ربي أكرمه، والتاني شايف نفسه جوه الصورة ربي أهانن، لكن أنت بره الصورة بتشوف. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، وأما إذا ما ابتلاه أنت شايفها كابتلاء. لو أنت كل ما تطلع بره الصورة وتبص عليه من بره تعرف أنه بيختبر بس مش واخد باله، هو باصص قوي في التفاصيل مش واخد باله أنه إن الجواز رزق وأن الوظيفة رزق وأن الفلوس رزق وأن العربية رزق للاختبار مش للاستمتاع ولا للعب، وأن قلة الفلوس ابتلاء وقلة العيال ابتلاء وقلة الصحة ابتلاء وقلة التوفيق ابتلاء برضو للاختبار مش للقهرة ولا للطردة ولا للإهانة، لا للاختبار. ولذلك ممكن واحد فقير ينجح في اختبار الفقر ويخش الجنة، بينما واحد غني ما ينجحش في اختبار الغنى وما يخشش الجنة، وممكن العكس، ممكن واحد غني ينجح في اختبار الغنى ويخش الجنة وواحد فقير يفشل في اختبار الفقر وما يخشش الجنة. يبقى إذن هي القضية قضية هتتصرف إزاي في الابتلاء. أنا عايز أقول إنه قد ينوع الله عز وجل للعبد البلاء، وتجدي ناس مثلا يبتلوا في أوائل حياتهم بالفقر بعدين يبتلوا بشيء من الغنى والسعة وبعدين ممكن يرجعوا تاني يبتلوا بالفقر. يعني تنوع البلاء على الشخص نفسه وارد. ليه؟ لأنه يعني أحيانا تبتلى بهذا فتثبت جدارة، تبتلى ببعدها، لأنه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيعني يتجدد على الإنسان أكثر من بلاء علشان يثبت كفاءة وجدارة في هذه البلاءات المختلفة فيستحق المراك العليا. فالقضية أبدا أنك تبصلها على أنك بتتهشتك أو بتتضرب، لا هي لا كده ولا كده. أنت يقل بتبتلى بالنعمة علشان تشكر، يقل بتبتلى بالضراء عشان تصبر. أيهما أصعب؟ الحقيقة ما نقدرش نقول أبدا أن النعماء أصعب علشان النعماء بتنسي، أو أن الضراء أصعب لأن فيها شدة. لأنه الحقيقة زي ما العلماء رجحوا قالوا أنه الابتلاء وشدته بحسب حال المبتلى. يعني في عبد إذا ابتلي بالنعماء يعرف يشكر، أول ما تضيق عليه يتجنن مش قادر يتحمل الضيق، ولا إنه يعني المسألة ما عادتش زي زمان والفلوس ما عادتش زي زمان، يبتدي يجزع ويشتري على الله ويسيء بعد ما كان أيام غناه يعني أقرب بالشاكر، يعني بيطلع وبيأكل وبيتقي الله يعني. إذن أنت يعني ابتلاء الغنى كنت ناجح جيت فشلت في ابتلاء الفقر. ممكن يحصل العكس، تلاقيه هو فقير محترم ودين ومن البيت للجامع ومن الجامع للبيت، اول ما اتغنى ما عادش بيجي الجامع وطول النهار في على البلاجات وفي الكافيهات وعمال يرقص هنا وياكل هنا ويلعب هنا، يعني كان الفقر حشمه بالنسبه له فعلا يعني. يبقى اذن القضيه ليست عباره عن نموذج ونعمل كوبي منه او نستنسخه، لا، القضيه عباره عن سنه الابتلاء واسقاطها على حال الإنسان. ولذلك عايزين نقول أن الله عز وجل، ودي خطيها حلقة جوه جوه جوه ودنك وجوه قلبك، أنه من رحمة ربنا أنه بيبتلي العبد بما يطيق، لأن الله عز وجل ليس دوما يبتلي ليعذب إنما قد يبتلي ليهذب. فممكن ربنا ينقلك أنت ابتلاء الفقر، أنت ليه؟ هو يعلم أن أنت بالذات بقى لو كنت تغنيتي كنت هتفسدي، فيبقى ابتلاء الفقر اللي أنت بتصبري فيه وأنت عارفة حلو جميل الحمد لله. ممكن يبتلي غيرك بالغنى لأنه لو افتقر ممكن يكفر كمان. فيبقى خلي له الغنى، لانه في الغنى هو شاكر، بيروح حج، بيروح عمره، بيطلع صدقات، ما بيعملش حاجه حرام، مطمن نفسيا هو غني. فيعني يبتلي بهذا او يبتلي بذاك علشان اطاقته. ولذلك افضل الناس على الاطلاق هم الذين يتنوع لهم البلاء، يعني بينجح في الاختبار ده ياخد من الاختبار الثاني، ينجح في الاختبار الثاني ياخد من الاختبار الثالث. ولذلك تجدي حياه النبي صلى الله عليه وسلم ليست نموذج واحد في البلاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اول حياتي عالج الفقر صلى الله عليه وسلم في زمن ابي طالب، وعالج الغنى في زمن خديجه، وعالج الغنى في العهد المدني لما كان له خمس الغنائم. فيعني اختبر بهذا وبذلك، كان الصحه والشباب في عز الشباب، كبر وصلى وهو جالس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حطماني الناس، هدوني، تعبوني، درجة انه صلى قاعد، يعني جات له الصحة وجاله العاية، وابن مسعود حط ايده على وشه لقاه بيغلي، قال له انك توعك كما يوعك الرجلان، هذا لانه يضاعف لك في الاجر. فيعني ابتلاء الصحة جه، ابتلاء المرض جه، ابتلاء الاولاد جه، وخلف عيال كتير جدا صلى الله عليه وسلم، وابتلاء فقدهم جه، وماتوا كلهم عبد السيدة فاطمة حياته صلى الله عليه وسلم. فتنوع البلاء على العبد احيانا بيبقى من صلابة ايمانه، انه جدع يشيل. وهو انت كل ما تبقى جدع تشيل يبتليك، علشان ما اصلا انت كل ما تشيل كل ما الحسنات بتزيد، كل ما بتصبر على انواع البلاء كل ما حسناتك بتزيد. اما تبقى بوردر لاين كده او يعني حاجه كده ضعيف كده وهش، يوم يبتليك على قدك انت. زي ما كنت زمان بهزر واقول في واحد ابتلاءه لسته امراض لسه قد كده بقول الحمد لله، وفي واحد ابتلاءه انفلونزا وعمال يعيط ويسوى ترفع عني يا رب، مش قادر يا رب، مش قادر، انت عالم ان انا ما بستحملش يا رب كده. فموجود ده وموجود ده. فمش لازم ابدا لما تبص على اللي مخفف عنه في الابتلاء تقول انا عايز من ده. بالعكس، ده ممكن انت اللي تكون مصطفى، ممكن انت اللي تكون مختار، ممكن انت اللي تكون ربنا يعني قربك وزادك. لانه زي ما احنا قلنا مع قضيه ابتلاه، هنقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكلما كان الإنسان أكثر ديانة كلما كان أكثر ابتلاء، كلما تنوع عليه الابتلاء. ليه؟ لأن زي ما قلت لك الإنسان بيألف. يعني شوفي أول ما الإنسان يفتقر، وإحنا في زماننا كتير من الناس نزلت طبقتين ثلاثة في المستوى على رأي اللي بيقول، أول ما بتحصل الصدمة الانتقالية دي بيفضل مثلا سنة سنتين بيعاف، وبعدين بيستسلم، بيعيش بقى مع الحياة، بيتأقلم مع حاله الجديد. يعني أول ما بتعي بتفضلي 5-6 أشهر بتعافري وعملة تلمضي بعد كده بتتأقلمي مع الوضع بقى، يعني خلاص مش الرجل حصل فيها إيه، والرقبة مش عارفة إيه، والظهر إيه، خلاص بتتأقلمي، والنظارة لازم إيه، يعني بتتأقلمي مع البلاء بقى. فكل ما بتتأقلم وبتتعايش خلاص، يعني قضية الابتلاء بدأت تبرد. وطبعا المشقة من الحاجات اللي بتستجلب الأجر، فكل ما بتهدى خلاص بتتعود ينوع عليك بلاء آخر عشان تؤجر تاني وتالت وعاشر وعشرين. بس أنا مش عايزة ده، ولا أنا عايزة من ده. للأمانة السنة ألا يطلب المرء البلاء، يعني ليس من السنة الإنسان يقول الله يا سلام على أجر الصبر وعلى البرد، شوية مرض بقى ربع عشان أصبر عليك. ليه؟ هذا ليس من الحكمة. مثلا مش عايزه النعمه الفلانيه، يا رب فلان يموت، يا رب كذا يحصل. ليه يا ستي تقولي عشان البلاءات بقى ونصبر؟ لا، ليس من السنه انك تطلب البلاء، ليس من السنه طلب البلاء، انما السنه طلب العافيه. ولذلك لازم نفهم الحته دي، السنه ان تطلب العافيه، والسنه اذا وقع البلاء ان تطلب رفعه، والسنه اذا وقع البلاء ان تصبر. يبقى أنا لازم أبقى عارفة المنهجية، مش السنة أن أنا أقول يا رب شوية فقر على شوية عاية على شوية مرض، هذا ليس من السنة. وليس من السنة أن أنا ما أقول يا رب خلي البلاء عندي كويس قوي، حلو الأبراض والفقر والعاية، حلوة قوي، حلوة البلاءات دي، جميل. لا خالص، السنة طلب العافية. يبقى لا تطلب البلاء، ولا تطلب استمرار البلاء إذا وقع، لا تطلبه إذا لم يقع، ولا تطلب استمراره إذا وقع، إنما في الحالات أطلب العافية. طيب، مع وقوعه أحسن تقبل بلاء الله عز وجل بالصبر عليه. لازم نبقى فاهمين النقط دي، علشان للأسف شديد انت بتشوفي الناس بتفهم الأمور بطريقتها، بتفهمها بطريقة مغلوطة جدا. يعني فالله عز وجل بعد ما ذكر لنا النموذجين البشريين زي ما قلت لك موجودين في كل حتة، يعني في الصحابة نموذج العيان وفي نموذج الصحيح، في نموذج الغني وفي نموذج الفقير، في نموذج اللي عنده أولاد وفي نموذج اللي ما عندوش أولاد، في الصحابة، في التابعين، في الصالحين، في العلماء، في المشايخ، في الأطباء، في المهندسين، في المسلمين، في الكفار. النماذج دي موجودة في كل حتة، بل في العيلة الواحدة. يعني أنت ممكن تجد أخت غنية وصحيحة وعندها وعندها، وممكن شيئتها أختها فقيرة وبسيطة وعلى قد حالها ومريضة وهكذا، ونفقتها على قد حالها. موجود هذه التنوعية الفسيفسائية دي موجودة في كل أطياف وأصناف المجتمع الإنساني. الإنسان أما الإنسان بعد ما ربنا بيذكر لنا النموذجين دول وبيأصل لنا أن النموذجين إنما هم صورة من صور المشترك الثابت بينهم هو قضية الابتلاء، وبندخل جوه الصورة وبنشوف منظر هذا الإنسان اللي جوه الصورة ورد فعله تجاه نفسه وشعوره أنه مكرم، والتاني ومنظره جوه الصورة والبلاء والتقدير اللي هو عايش فيه وشعوره بأنه مهان وأنه متبهدل ومتبرد جوه الصورة. وإحنا بنبص نيجي الآية اللي بعد منها نلاقي الله عز وجل يؤصل أنه ليس كما يتصوره، لا اللي أن أهانني كان أهانني ولا اللي قال أكرمني كان أكرمني، كلا كلا، إضراب عما سبق تصوره عند من ظن هذا الظن، لأن الله عز وجل بهذا الإضراب عن هذا المعنى الذي تصوره ذلك الإنسان في قلب الصورتين يؤثر الله عز وجل أنه ليس العطاء هنا على سبيل الإكرام وليس التقدير هنا على سبيل الإهانة. لا، أنت فاهم غلط. أمال يا رب، الاثنين ابتلاء، لا دي إكرام ولا دي إهانة. الإكرام الحقيقي أن تدخل الجنة، هو ده الإكرام، إنك تخش الجنة، قصور الجنة، أنهار الجنة، بيوت الجنة، هو ده الإكرام. الإهانة الحقيقية أنك تترمي في النار، تسحل في النار، تسعر بك نار جهنم، تشوى جلدك ولحمك وعظمك في الكل. ده الإهانة الحقيقية وده الإكرام الحقيقي. أما الحسبة بتاعت أهل الدنيا إنه اللي عنده عربية يبقى ربنا أكرمه، واللي راكب على كرسي متحرك يبقى ده ربنا أهانه، لا، انت فاهم خالص. كلا، ليست هكذا، ليس هذا هو التصور الصحيح ايا كان موطنه. وهذا هو الرجح من اقوال المفسرين في تفسير كلا، انها بيان لما يعني يضرب عنه من الكلام السابق من مظنة الانسان انه الاعطاء علامة الاكرام وانه المنع علامة الاهانة. لا، انت فاهم غلط، لا الاعطاء علامة الاكرام ولا المنع علامة الإهانة، إنما الاثنين علامة الابتلاء، لا أكثر ولا أقل. وزي تجد الإنسان لو بصلها بهذه الطريقة هيعمل بقى زي ما كان يقول استوى عندي ذهبها ومدارها كده، بتستوي لأنه أنت عارف أن أنت كده كده في الحالتين بتمتحن، بتمتحن هنا كيف تصبر وتمتحن هنا كيف تشكر. بس ففي كلا الحالتين أنت محتاج تنجح في الامتحان، أيهما أصعب وأيهما أشق زي ما قلنا بحسب المخاطب، بحسب المبتلى. لكن يبقى أنه بعض السلف ذكر، أظن قول منسوب لعمر أو لغيره، يعني أنه قالوا ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نشكر. ولعل هذا القول يعني الحقيقة له وجه قوي جدا، لأنه أصل السراء هو الأصل الحالة. يعني شوفي مثلا الواحد لما دراعه يتكسر مثلا، هو بقاله 50 سنة دلعه سليم، بس ما خدش باله من نعمة الدراع السليم ولا انتبه ليها ولا شكر عليها ولا في الموقف، بس لما اتكسر بدأ يحس يعني ايه دراع مكسور، وقاعد يصبر نفسه، يا رب صبرني، يا دراعي يا خسارة، مش عارف اناول ولا عايز اروح ولا عارف ايه، واخد حقن مسكنة والقلب الشديد والحقن مش عارف ايه. فالف النعمة نسى انه يعمل الواجب، ودي بتبقى إشكالية السراء، إنه أحياناً ألف السراء بينسيك إن أنت في امتحان فبتعملش الواجب، بينما وقوع الضراء في العادة تلاقيك انتبهت في إيه في إيه وإيه اللي حصل يا رب مناش غيرك وتردك، يعني تجيبك تجرجرك. وزيك أحياناً يبتلي الله عز وجل العبد بالضراء لينتبه. وأنا شفت نماذج من الناس والله العظيم، الواحد يعني يمكن كانوا زمان اللي بيحضروا معنا في صيد الخطر في المسجد كنا ذكرنا أكثر من موقف في هذا يعني في هذه النماذج أن الإنسان ينتبه للرسالة التي يوجهك الله عز وجل إليها فيرفع عنك البلاء قبل وقوعه، لأن المراد أنك ترجع إلى الله عز وجل، فإن لم يتوبوا فأنا طبيبه. فالإنسان يرجع إلى الله عز وجل، ينتبه أنه بيمتحن. أنت لو انتبهت أن أنت بتمتحن في أي موطن من مواطن اختيار الله لك في البلاء، خلاص أنت إن شاء الله ناجح في النعماء، هتنجح في الضراء، هتنجح. أنا شفت حد أعرفها يعني، اللهم ارحمها وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه، سبحان الله ابتليت بفقر شديد فترة طويلة من عمره، كان زوجها الله يهدي يا رب كان غني لكنه كان مقتر عليها جدا، فابتليت بفقر شديد مقطع فعلا يعني، وسبحان الله عز وجل يعني كانت هي اللي مريضة، وكان متوقع أن هي اللي تموت، أبى الله إلا أن جوزها اللي يموت وهي اللي تورثه. وبعد ما ورثته طبعا حصل ثراء شديد مفاجئ، يعني كان مقتر جدا، مقتر لدرجة لا تتخيلي، ففجأة ورثت والثراء فتح، فسبحان ربي العظيم يعني استعملها الله عز وجل آخر سنة أو سنتين من عمرها. هي ماتت مثلا حاجة و60، شوفي تخيلي مثلا عاشت 60 سنة فقر مدقع، وبعدين آخر سنتين من عمرها فتح لها غنى عجيب لدرجة أن هي ما شاء الله كل ما تسمع عن مسجد تحط، كل ما تسمع عن دار أيتام تحط، كل ما تسمع عن حد محتاج تحط، أنفقت. فأنا كنت أنبهر بيها والله، كنت اللهم ارحمها واسكنها في فسيح جنات، أنبهر بي كيف ابتليت بالضراء صبرت صبر شديد، ولما ابتليت بالنعماء شكرت شكر جميل. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم اجعلنا من عبادك الذين تقبلهم وترضى عنهم، ربنا يجعلنا وإياكم من العباد الذين ينتبهون أنهم مختبرون فيجيدون فينجحون. اللهم اجعلنا عبيد إحسان شاكرين لا عبيد بلاء جزعين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. فكلا، هي مش كده، مش زي ما أنتم متصور. بعدين يذكر الله عز وجل نماذج عن حال ذلك الإنسان وطريقة رد فعله في افتتانه بنعمة من أهم النعم، ودي خطورة المال، خطورة المال في الآيات هنا. شوفي الله عز وجل يقول كلا، بل يعني كلا دي قلنا إيه إضراب عن التقسيم الأولاني، بل يعني الواقع أن حالكم هو أيها البشر أنتوا بتعملوا إيه لما يوسع الرزق، بيحصل إيه لما بتبتلى أيها الإنسان بالمال، بتعمل إيه، بتتصرف إزاي في هذه القضايا. وذكر هنا خلينا أقول نماذج كلها مالية، يعني شوفي بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الآيات كلها بتدور في فلك اختبار واحد بس، وهو الاختبار اللي هو من أهم الاختبارات للإنسان، اختبار المال، الغنى. المال ده اختبار صعب جدا مش سهل، انتوا عارفين قارون، شفت قارون كنموذج كيف فشل في اختبار المال، ولما طلب من سيدنا موسى ويدعو الله ويوسع عليه، وبعدين اغتر بنفسه وقال إنما أتيته على علم عندي. ولذلك من أهم الاختبارات التي يختبر بها الإنسان عموما هو قضية الفلوس. طبعا هي أصل الآية فوق أكرمه ونعمه قدر عليه رزقه، كلمة الرزق للأمانة فوق عموم في الرزق، زي ما قلت لك رزق الصحة، رزق المال، رزق العيال، رزق السكن، رزق. لكن من أهم أنواع الاختبارات سواء بالإكرام أو بالتقدير اختبار الفلوس. ماذا تفعل أيها الإنسان إذا ربنا وسع عليك فلوس؟ وماذا تفعل أيها الإنسان إذا ربنا قدر عليك في الفلوس؟ بتعمل إيه لما فلوسك تكتر؟ اللي معاه فلوس بتحيره، بيجيب حمام ويطير. أنا كنت بشرح مرة في أحكام الحجر على السفهاء، وإحنا بنشرح في الفقه، اللي بيحضروا معنا في دورات الفقه إحنا بنتكلم في الحجر على السفهاء، وبعدين قالوا يحجر على السفيه الذي ينفق ماله في غير وجه حق. ساعتها كنت بهزر معهم وقلت لهم ده لو القانون الشرعي ده بيتطبق في بلاد المسلمين كان 3/4 أصحاب الأموال هيتحجر عليه. اللي مثلا اللي يعمل حفلة عيد ميلاد لابنه ينفق فيها 500,000، المفروض انت يتحجر عليك قبل ابنك، انت متخلف. اللي يعمل مثلا يعني انسان بيسرف لنفسه فبيبقى مع نفسه شايف انه ده فلوسي، مش قادر يتصور انه امتحان الفلوس امتحان وان المال ماله الله وانت بس بتمتحن حضرتك. فلنفسي اجيب الاكله ممكن اجيب اكله ب5000 جنيه لنفسي، جزمه ب10000 جنيه لنفسي، شقه ب5 مليون وب10 مليون لنفسي، عربيه ب3 مليون وب7 مليون لنفسي، مع نفسي. يحصل له مثل هذا الانبهار مع نفسه فيسقط في امتحان الفلوس. ليه؟ لانه هو انت مامور ما يسد بدرهم لا يجوز ان تنفق فيه درهمين. إيه بجد؟ والله اصل المال ده عباره عن قوام امه المسلمين، امه الاسلام كلها قائمه عليه، فلازم تضبطه بشرع الله عز وجل. تقول لي ما انا بطلع الزكاه. ده طبعا لو افترضنا ان كل اصحاب الاموال بيطلعوا الزكاه، هل تعلمي انه بعد تطليع الزكاه لا يجوز لك ان تسرف ايضا؟ ولذلك في حاجه بسفه. ايه السفه؟ اللي بيصرف في المال، اللي بيصرف المال في اوجه سفه سفاهه وسفه، ده يحجر عليه. يعني بتشوفي مثلا، انا شفت برنامج ولا مش عارفه ايه، كان حاجه كده جايه واحد مثلا حفله التذكره مش عارفه بكام الف، هو مين السفيه اللي يروح يقطع تذكره عشان يبص على واحد حقير او يشارك في فعل مستقبح يدفع له 10000 20000 جنيه؟ ده انت المفروض يحجر عليك لسفك. وعلى هذا فقيسي بقى، على هذا فقيسي، وما اكثر السفهاء من اهل الاموال، وما اكثرهم والله. يعني مش معنى ان الفلوس فلوسك وانك طلعت الزكاه ان يسعك انك تصرف على مزاجك، لا، لازم تبقى منضبط، لانك هتسال مش بس من اين اكتسبه، لا، فيما انفقه. كل دينار هتنفقه صرف هتسال بين يدي الله عز وجل. لا تسرف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الحقيقه يعني انا للامانه في حاجات كثيره جدا ما اعرفهاش، يعني احنا ناس عاديين، فتسمعي احيانا اسعار اشياء تقولي لا مش معقول، وفي حد هبل يجيب حاجه كده؟ في حد يجيب تورته بالمبلغ ده؟ في حد يجيب مثلا لبس معين بالمبلغ ده؟ اكله معينه بالمبلغ ده؟ اللهم عافينا ولا تبتلينا وسلمنا وحفظنا. فمع قضيه افتتان الانسان بالمال والرغبه فيه حصره لنفسه بيحصل بلاوي. شوفي بقى منها رقم واحد: لا تكرمون اليتيم. لا تكرمون اليتيم، واكرام اليتيم كلا اضرب عن المعنى السابق، بل هذا هو حالكم بالذات تجاه الأموال اللي هي من أهم المشتريات، فتضيعون حق الله في المال. فلا، رقم واحد، لا تكرمون اليتيم. اليتيم بالذات من أكثر الناس الذين لا يكرمون. ليه؟ لأن الناس في الدنيا بيمشوا بطريقة سلفني وسلفك، وأنا هديكي علشان أنت هترديلي، وهدي فلان بيه علشان فلان بيه بينقط قصاد منها كده. اليتيم بقى عبارة عن إنسان مات جبهة الحماية بتاعته، فاللي بيعطيه بيعطيه لذاته وهو صغير، وقد لا يستطيع أن يكافئ ولا يرد، فلا يكرم. إنما في العادة حال أيتام الأمة يمثل ديانة الأمة، عندما يكون الأيتام مكرمون، يربون، يعلمون، يتقى الله عز وجل فيهم، يبقى معنى ذلك أن الأمة بخير، يضمون إلى المسلمين ويراعون. إنما لما يبقى الأيتام كل فقر وكل مدقع وكل قحط وكل يعني حالات مزرية، يعني مثلا القاعدة المضطردة في اليتيم انه يسيب المدرسة ويشتغل اي حاجة عشان يساعد امه، او ياخدوه اهل ابوه يشغلوه عندهم كأنه نفر من الانفار، او ما يلاقيش حد خالص يحتويه، او امه تتزوج وزوج امه لا يتقي الله فيه، او يبقى مشرد عند الجد ده والجد ده، او لو حتى في دور الايتام يبقى اللي حدث ورا حرج عن القهره والغلب. يعني الصراحه فالامه التي لا تكرم اليتيم يساوي امه مضيعه مالها. ليه؟ لانه اليتيم الفقير بيعطى من الزكاة. والحقيقه للامانه هنا اقول انه اكرام اليتيم اوسع من عطاء المال، لانه اكرام اليتيم فيه عطاء معنوي، لأنه مش كل يتيم فقير، لكن كل يتيم محتاج يكرم. مش كل يتيم فقير، اللي بياخد الزكاة هو اليتيم الفقير. ممكن يتيم مش فقير بس محتاج يكرم، ولما أبوه مات وسايب له 3 مليون 4 مليون بس، محتاج حد يطبطب عليه، حد يمسح على صدره، حد يقول له أنت عندك مشكلة، أنت زعلان من الحاجة، أخبارك إيه يا ابني، تعال تفسح معانا، تعال تغدى معانا. ها، كان زمان بيجيبوا أنشودة على قناة الندى عن اليتيم كده، الواحد يشوفها يبكي والله العظيم. يبكي من شده يعني سوء المعامله مع اليتيم. وهي الانشوده مش خيال، لا دي عباره عن تصوير لواقع كثير من الايتام للاسف في بلاد المسلمين. اليتيم يكرم، احيانا يعطى من الزكوات لو فقير، واحيانا يكرم بمجرد الاكرام لله عز وجل اثباتا، الشرط يكون فقير بس محتاج يحتوى. طبعا ده هيكلفه عشان تكرمه، هتروح تشتري وتديله وتجيبه وتفرحه، وهنا تجيب بدله وهنا تجيب شنطه وهنا تجيب لعبه وهنا تجيب شوكولاته، وهنا عايز تكرم هذا اليتيم سواء كانت من الزكوات لو هو فقير، وبتبقى سهله على الناس قوي انه يدوا من الزكوات للفقير لانه الزكاه كده كده خارجه، انما بتبقى صعبه لما نقول صدقه طب مش عارف ايه ويفصل. لا احتسبيها، هذا من اهم اوجه انفاق المال اللي ربنا جعله مستخلف، انت مستخلفه فيه وعاريه مسترده والله، وتخش القبر وتسيبيه كله. من علامات جوده التصرف في الاموال اكرام اليتيم، لكن الواقع في بلاد المسلمين لا تكرمون اليتيم صدق الله، ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين. وشوفي المد اللازم بتاعها ده يحسسك المناهدة اللي الإنسان بيقولها، الحض هو الدفع للشيء، تحاضون تفاعلون يعني يحض بعضكم بعضا، أنا أقول لك وانت تقولي لي، وإحنا الاثنين نقول للتالتة، وإحنا التالتة نقول للرابعة، يعني يحث بعضنا بعضا على إطعام المسكين. وفيها لفتة جميلة جدا وهو المشاركة ولو من خلال الحض، يعني في انسان بيشارك من خلال الاطعام نفسه، يجيب الاكل ويجيب الرز ويجيب اللحم ويطعم المسكين. والمسكين اذا ذكرت وحدها دلت على الفقير والمسكين، يعني سواء الذي قدره لا يكفيه او الذي التصق بالتراب ما عندوش اي حاجه غلط. وانا عايزه اقول ان كثير من المسلمين مع الهزات الاقتصاديه والتعويمات وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشه كثير منهم بقوا مساكين والله، كتير من الناس ممكن فلوسها ما تقضيهاش لاخر الشهر ويبقوا قاعدين يتسلفوا في اخر الشهر من هنا ومن هنا ومن هنا. فمسكين مسكين اهو، فتحض على طعام المسكين، الحض على الخير يجعلك تدل على الخير كفاعل. يعني انت لما تقولي عايزين نطعم، عايزين نتصدق، عايزين نشارك في طعام المسكين، هتاخد الاجر حتى لو ما كانش لك من هذا الامر الا الدلاله، الا الحث، الا دفع الناس للامر. فما بالك بقى لو استطعت انك تجمعي بين الدلالة وبين المشاركة، ولا تبخلي على نفسك، شاركي ولو بكيس رز يا شيخ، شاركي ولو. كل الناس اول ما يجي رمضان عايزة تعمل اطعامات، بس كلهم عايزين يعملوها من الزكاة، حاجة غريبة، حاجة بتستفزيني فعلا. يا جماعة الزكاة مش بتاعتكم، الزكاة دي بتاعت الفقير، فلوس الزكاة بتاعتك تروح للفقير، فلوس هو عرف نفسه يشتري بها هدوم، يدفع بها كهرباء، يشتري بها علاج، يصرف بها على ابنه اللي بيتعلم. احنا مالنا؟ دي فلوسه، حقه اللي ربنا جعله حق له. تقولي ما انا هشتريه بيها شنطه رمضان، وانت مالك؟ هي فلوسك. والحاجه الغريبه جدا 2.5% الزكاه هم دول بتوع الفقير، عايزه تحط مناخيرك فيهم؟ طب ما تطلعي يا اختي 1% كمان من 97.5%، اعمليهم شنطه رمضان. حاجة غريب، هذه الصدقة باقية عند الله عز وجل. فنحضوا على طعام المسكين، وطعام المسكين في رمضان بيجمع بين الطعام والإفطار، يعني حاجة بقى أبواب خير متتابعة. وفي اليوم ده في الأيام اللي احنا فيها دي هيبقى يعني إطعام في مسغبة، هتبقى أعلى أجرا إن شاء الله. الشاهد إنه يحصل كده مع فتنة المال، كل واحد عايز يمسك القرش ومش عايز يأكل حد. انت عارفة ان في دول بترمي الاكل في المحيط بس عشان تحافظ على سعره في السوق، بيرموا القمح والذرة في المحيطات عشان يحافظوا على سعرها، السعر ما يتهزش في الاسواق العالمية. تخيلي الجنس البشري في هذا الغباء، هذا الغباء الغير متصور، بس والله حقيقي بيهدروا الحاجة فقط لاستبقاء سعرها، عشان هم بالنسبة لهم يلزمهم الفلوس ولا يلزمهم لا إطعام ولا كفالة الناس ولا معاونة الناس. حاجات غريبة جدا، يعني حاجات غريبة، حاجات فيها يعني تبين الغباء اللي ممكن يكون فيه كثير من أهل الجشع وأهل الدنيا. ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين. وإحنا بنؤكد أنه من أهم الأشياء اللي المسلم يحرص عليها الحض على الصدقة، عموما. الإطعام بقى بالذات حاجة مهمة جدا، لأنه الإطعام من الحوائج الأساسية. يعني الإنسان الماء موجود، والكساء الإنسان ممكن بكسوة واحدة يفضل بيها 10 سنين بكسوة واحدة، لكن الطعام يعني كيف سيعيش؟ يحتاج أن يأكل، الإنسان محتاج أن يأكل، ولو كسرات الخبز، حتى لو كسرات خبز، ما هو محتاج يشتري كسرة خبز، محتاج يشتري طعمية وفول. تقولي لي طعام الغلابة، طعام الغلابة بقى غالي، سندوتش الطعمية الفول بقى ب 4 جنيه و5 جنيه، يعني مش سهلة. مثلا لو أسرة 5 6 أفراد، أنت متخيلة عشان يجيب لكل عيل سندوتشين بقت قد إيه؟ يعني المسألة في يعني الهزات الاقتصادية أثرت على كل الناس. مسألة الإطعام في حد ذاته، إطعام الطعام من المستحبات التي حث عليها الشارع. والحقيقة الإطعام أوسع من الإفطار، لأن الإفطار يقتضي إنه صايم وبفطر بس، إنما الإطعام أي حد وبأكل. وهنا هقول الآية هنا تحض على إطعام المسكين، ودي صورة من صور الإطعام، يعني أكثر ضيقا عن عموم الإطعام، لأنه في أدلة أخرى اللي هي وإطعام الطعام. في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم حث على إطعام الطعام، ورتب عليه أجور كثيرة جدا، ونحن قلناها وإحنا بنتكلم على أبواب الصدقات. لكن إطعام الطعام عام، إطعام المسكين أخص، لأنه في ناس موجود في قضية الإطعام يطعمون ويجيدون الإطعام، لكن مع بعضهم، الأغنياء بيأكلوا بعضهم وبيأكلوا أفخم حاجة. والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الوليمة يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. والوليمة دي في الأصل هي طعام العرس، يعني الأوبن بوفيه بتاع العروس أو بتاع العريس، الوليمة على العريس في الشرع. أسوأ وليمة هي التي يدعى إليها الأغنياء ولا يدعى إليها الفقراء. طبعا هم بيدعى إليها الأغنياء لأنه بيبقوا مكلفينها وعاملين وبالعدد وبالنفر والقصة، فتلاقي إيه وكل أنواع الأطعمة ومش عارفة العصاير إيه والمأكولات إيه، فتجديها حكر على الأغنياء. لا، المفروض يدعى إليها الفقراء علشان ما تبقاش شر الطعام، شر طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء، ويعني لا يدعى إليها الفقراء. الوليمة ها من الأشياء اللي يستحب إنك تخلط بين هذا وذاك. المهم إن إحنا كنا بنقول في الإطعام، في إطعام وهو إنك تطعم كل أحد، الغني والفقير، الصايم واللي مش صايم، اللي محتاج واللي مش محتاج، وده الأصل، ده الأصل اللي حث عليه الشرع. لكن هنا بالذات المسكين ينبغي أن نوليه عناية على وجه الأخصوص. يعني إيه مسلم يموت من الجوع؟ يعني إيه؟ أنت عارفة إن مسلم يموت من الجوع يساوي كل أمة الإسلام تأثمها؟ أيوه، هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل، إذا لم يقم به أحد آثم المسلمون جميعا. إزاي مسلم يموت من الجوع في بلد مسلمين، ومش بلد مسلمين عاديين، لا، في بلد مسلمين، في مجتمع مسلم فيه أفراد من أفراده شديد الثراء، إزاي يموت مسلم من الجوع؟ كان أويس القرني إذا دخل عليه المساء يقول اللهم إني أبرأ إليك من كل كبد جائعة فإني لا أملك إلا ما في بطني، وإني أبرأ إليك من كل نفس عارية فإني لا أملك إلا ما يسترني. بس الأثر ده كان بيأثر فيه قد إيه، وحاسس هو مش عارف، هو ما عندوش حاجة غير اللقمة اللي كلها واللبسة اللي لابسها، فما عندوش يدي، ما عندوش لقمة تانية يديها ولا هدوم تانية يديها، بس من جواه لسه حاسس بيهم، لسه بيتوجع عشانهم. ما تغمضيش عينك عشان عليهم، في ناس ما بحبش اشوف المناظر دي، ما اعرفش، ما بقدرش خالص خالص، لا شوفي. وهنا هأكد على انه ليس المراد اللي بيجيبوهم في القنوات بصراحه، لان انا بصراحه الجمعيات بتاعت تحول القنوات الاسلاميه الى قنوات شحاته دي بتضايقني جدا، لانه انا ما بقتنعش بالجمعيات دي كلها الصراحه، لانه يعني الجمعيه اللي تدفع مش عارفه كام الف عشان تعمل اعلان، طب كنت خليهم لنفسك يا جمعيه. وكثير منهم للاسف الشديد يعني الانسان راى بعينه ثراء غريب، يعني حتى لو كان مين ولا مين ولا مين فيها انا ما اوافق للامانه، عشان الاخوات اللي بيقعدوا يبعتوا لي ويسالوني، انا افضل ان الانسان يتعهد من حوله، واخص بالذكر هؤلاء اصحاب العفه الذين لا يفطن اليهم، يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف، متعففين محترمين، بس الحقيقة قدرهم لا يكفيهم وقوتهم لا يكفيهم، فتعهدهم أولى. عندك بنت خالتك، بنت عمتك، جارتك اللي فوق، جارتك اللي تحت، مش عارفة مين اللي في العمارة اللي جنبك. يعني الإنسان بيحس، بيبقى عنده ملك يحس كده. يعني مثلا أنا لا أنسى، كنت عندي درس في المسجد، ما بنساش الموقف ده والله. وبعدين أنا وأنا داخلة، كان درس لطلبة العلم الخاص يعني، فدخلت فلفت نظري جزمة من الجزم متهلكة بجد، مش هزار، متهلكة. أنا لما شفت الجزمة قلت لا يمكن أمشي النهاردة إلا ما أعرف صاحبتها. ففضلت قاعدة، اللهم ارزقنا الصدق يعني، وأخلص وأجاوب على أسئلة لحد ما شفت اللي خدتها، يعني صاحبتها وهي بتلبسها. حاولت، والله ما كنت أتوقعها، بنت مهذبة جدا وطالبة علم ورقيقة وعفيفة وقمة في الأخلاق، ما كنت أتوقع أبدا. بس عرفتيها من الفلتات كده، يعني بيبقى فيه فلتات يقدر الإنسان يخبر منها حال أهلي وحال أصحابي وحال إخواني. فيبقى الإنسان عنده مثلها. الحض على إطعام المسكين مسؤولية المجتمع كله، إطعام المسكين مسؤولية الممتلئ، كل اللي معاه يجب عليه، لأنه زي ما قلت لك هو فضل كفائي. لا يجوز أن مسلم يجوع، يموت من الجوع في بلاد المسلمين، لا يجوز. إنما الحظ مسؤولية الجميع بقى، اللي معاه واللي ما معهوش. طب واللي ما معهوش يعمل إيه؟ يقول يا جماعة عايزين نطعمكم، يا جماعة ما نسيبهمش، لأنه الدل على الخير كفعل. هذه هي الناجح في ابتلاء المال. اللي بينجح في ابتلاء المال هو اللي بيكرم اليتيم، هو اللي بيحض على طعام المسكين، هو اللي بيتجنب ظلم العباد في أموالهم. ودي اللي هنقولها المرة الجاية إن شاء الله، عشان أنا طولت عليكم. المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله نتكلم على الاختبار، تمام الاختبار بالمال المذكور معنا في الآية 19 و20 إن شاء الله. وأنا أعتذر عن الإطالة، لكن ان شاء الله باذن الله. انا كان ودي الحقيقه اخلص المقطع كله والايتين، لكن حسيت ان انا اطلت، ولو قلتهم يعني هبقى متعجله، فان شاء الله نتمهم المره القادمه باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.